إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم أتم علينا النعمة ويسر لنا هذه المجالس، ونسأل الله لنا في علاه أن ينهي لنا ما ابتدأناه، وأن يرضى عنا، وأن ينهمنا وإياكم الإخلاص. وأيضا أرحب بإخوتي طلبة العلم، أهلا وسهلا وحي هلا بطالب العلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عملة نادرة في هذه الأوانات وهذه الأزمنة والساعات. نسأل الله لنا في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذه الصالحات. أقول كما بينا أمس، يعني نبتدئ بشيء من الكلام أو نتر مما يهيج لنا المشاعر ويثبت الحرص في قلوبنا على الطلب، من تطلع على الكلام على ذكر السلف الصالح الذين صاروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا لنا هذا الدين فجاءنا غضا طريا على أكتافهم. نبتدئ بأفضل البشر بأسرهم بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرص العجيب الذي تراه من الصحابة ما هو إلا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. فالحرص على كل خير أصل أصيل في الأنبياء والمرسلين، لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أمره بذلك ليحرص على كل خير كما حرصوا قبله على كل خير. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كان أشد الناس حرصا على تحصيل الخير وتقليل أي المفاسد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا يضيع هذا الخير. هذا حرص عجيب، وهو يعلم أن الساعة قد قامت. ويمكن أن نقول بأنها إذا قامت الساعة لا ينفع عمل عامل، وهذا فيه تفصيل عقدي لا ندخل فيه الآن، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحرص، الحرص على الخير. وأخير الخير كما بينا أمس ألا وهو طلب العلم. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو ينتقد من قرين له، من صاحب له، ويقول: يا ابن عباس، يعني أنت تريد أن تطلب العلم وتحسب أن الناس يعني يحتاجون لمثلك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سمع ابن عباس للمثبطين كما يسمع الآن إخواننا هداهم الله بالنسبة للطلب، يقول له: أنت إيش هتفعل يعني؟ هذا الكتاب لا يشرحه فلان ولا فلان، وهذه كتب مبتدعة، كتب الشافعية مبتدعة، إحنا الحنابلة مثلا، أو يقول له: إيش الأصول، أصول إيش اللي أنت بتبحث عنه؟ هذا حتى نخل عن كثير من الإخوة يثبطون طلبة العلم، لا هم نفعوا في الطلب ولا أرادوا نفع الآخرين في الطلب، فأساءوا ثم بعد ذلك أفسدوا وتعدى فسادهم للغير، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. إن لم تكن عالما، إن لم تكن طالبا للعلم، كن محبا، لا تكن الرابعة فتهلك، وإن كنت محبا فعلى الأقل ستكون ناصحا أمينا لطلبة العلم على أساس يحرصوا على الطلب، لأن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم. فلما قيل لابن عباس: تحسب أن الناس يحتاجون لمثلك وفيهم ما فيهم، ماذا كان يفعل؟ طرح هذا الكلام خلفه ذريا، هذه شخصية طالب العلم القوية التي لا تتأثر بأحد، وهذه من أهم سمات طالب العلم، حتى نرى أو قل نؤمل خيرا بأن شمس ستشرق قريبا أن تجد له شخصية، قلم متحرك، وهو رجل له سمات شخصية يستطيع أن يميز بين الخير والشر. أما يأتيك ويقول لك: وهذه الرسول لا تنفع، وهذه الانفرادات أتى بها من وين، والكلام هذا ما عهدناه ما سمعناه، أنت إن كنت إمعة لابد حتجر، لو جرك فلا تكونن إمعة، لابد أن توطن نفسك على الخير. فطرح ابن عباس هذا الكلام خلفه ذريا وقال: وكنت أقيل، هذا هو الشاهد، وكنت أقيل على أبواب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شئت لأذن لي. هو ابن عم رسول الله، لا غر ولا عجب، لما أخذ بركاب ناقة أبي بن كعب قال: يا ابن عباس أنت ابن عم رسول الله، ماذا تفعل؟ قال: والله، هو يقول ذلك، والذي نفسي بيدي، لابد للعلماء أن يعظموا، أن يشرفوا، لابد أن تبين مكانة العلماء بمثل هذا. فكان يقيل والتراب يسفه التراب على وجهه وهو يقيل على أبوابهم، إذا خرج نظر ابن عباس ابن عم رسول الله يقول: نعم أتيتك لتحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا بقي ابن عباس في الأمة؟ ذكره خالدا. ابن عباس الآن هو حبر الأمة، ما من آية يحتاجها المرء إلا لابد أن يرجع فيها لابن عباس، حبر هذه الأمة. ابن عمر بذاته عندما سئل عن مسألة قال: ارجعوا إلى هذا الرجل، ارجعوا إلى ابن عباس. فلما فسرها ابن عباس فرجع إليه السائل فنقل له ابن عباس فقال: رحم الله ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وأنت الآن إذا سردت أهل الحديث الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عباس منهم الثالث أو الرابع في المرتبة، فهو من السبع المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلد الله ذكره مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة الإسناد، حرص عجيب. أبو هريرة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يترد عليه البشر بأسرهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر الناس رواية عن رسول الله. كيف بلغ هذا المبلغ؟ كيف وصل وارتقى إلى هذه المنزلة بالحرص الشديد؟ حتى أنه قال: إن إخواننا من الأنصار قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، من الروايات التي يأتي بها. وذكر لولا آيتان في كتاب الله إلى أن قال أبو هريرة: وإن إخواننا من الأنصار كانوا ينشغلون بالزرع، أو قال بالأعمال، بأموالهم، ينشغلون بأموالهم. وإن إخواننا من المهاجرين كانوا ينشغلون بالصفر، بالتجارة لتحصيل القوت اليوم. وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أي حرص هذا؟ لذلك كان يصف نفسه يقول: وكنت أخر سريعا، فيحسب الرائي أني قد يعني خررت سريعا من الجن، يعني سرع، وهو الجوع الذي يفعل به ذلك. وخرج ذات مرة يستجد طعام من أبي بكر ويسأله عن آية وهو أعلم بها منه، ويسأل عمر ولم يتفطن له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فكنت ألازم رسول الله على شبع بطني. هذا حرص ليس بعده حرص. لذلك كانت النتيجة: الذي لا يحرص انظره بعد سنوات ست، بعد خمس سنوات، بعد ست سنوات، بعد سبع سنوات، الذي يحرص يكون هو التزم، وقبله التزم بأكثر من 20 عام. رجل التزم قبله ب20 عام وهو ملتزم من 5 سنوات، ماذا حدث؟ صار عالما، صار طالبا للعلم متقنا، والآخر على ما هو عليه، محلك سر كما يقولون، محلك سر، ما يتحرك. لما؟ إما أن يكون مثبطا أو يكون إمعة، يأخذ بكلام المثبطين. أما أنت فلا بد أن تكون لك الشخصية المتحررة التي تقول: لا والله أنا أتأدب مع كل فاضل، أحفظ لهم فضلهم وأجعله فوق الرأس، لكني لا بد أن أتنافس معهم فيما يفعلون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعرف بعض طلبة العلم كان في صغري من عمة أصفاري ويطلب، نظر إلى شيخ فالتف الناس حوله كثيرا يسألونه، وهو كان عنده سؤال فقال: ولما يفعلون هذا؟ وكيف وصل هو هذا؟ هو وصل إلى هذا إما بجد واجتهاد مع دعاء وإخلاص، ولما يصل هو ولا أصل أنا؟ فمن الله على طالب العلم أنه الآن يسير موازيا لشيخي أو مقابلا لشيخي أو خلف شيخي، لكن يسير على نفس الدرب، ومن سار على الدرب وصل. فالحرص، الحرص علامة الإتقان، علامة الوصول، علامة الرقي، علامة العلم، الحرص، الحرص على طلب العلم. وسأكرر كثيرا هذه المقولة عندما سئل الشعبي: كيف وصلت وكيف بلغت ما أنت فيه؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. اليوم إن شاء الله سنفتتح الكلام على الدروس، وأيضا إذا افتتحت الدروس ما أريد أن أكون كالطيار العارم على الإخوة رويدا رويدا حتى تتهيأ النفوس بعد ذلك للطحن الذي سيأتي، لكننا أيضا لن نخذ الإخوة في كل كتاب رويدا رويدا إن شاء الله مقدمات وتذكير بما مضى حتى ننتهي من الكتب تباعا بإذن الله. اليوم سنتكلم، نبتدئ بإذن الله الدرس في عمدة الأحكام. أنهانا ربنا جل في علاه من الطهارة، وأنهانا من الزكاة والصيام والحج. الحج ما بقي فيه إلا الهدي، فأنا أعتبره قد انتهى بفضل الله، فسيبقى لنا الصلاة بعد الهدي وكتاب الحدود والنكاح قد انتهينا منه وسنبدأ اليوم الطلاق، وما شرح قبل ذلك لا أعيده. يعني أنا انتهيت من شرح الأطعمة والأشربة، فالإخوة تسمعوا من على النت حتى ننتهي بإذن الله من كتاب العمدة ومتن أبي شجاع، لأن هذه من الأهمية بمكان أن ننتهي من الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، كتاب فعال بمعنى مفعول، مكتوب مضمون. هذا الكتاب كأن المصنف يقول سأذكر لك جملا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك أحكام الطلاق، متى يقع ومتى لا يقع، وكيف يكون بدعة، وهل إذا كان بدعة يقع ولا لا يقع، وهذا الطلاق له أقسام وله أمور وله أسباب لابد أن تتوفر، وشروط وموانع حتى تنتفي ليقع حكم الطلاق. فسأبين لك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة منمقة تستقي منها هذه الأحكام. أصدر الباب بالكلام على الطلاق. الطلاق من أشكل المسائل الفقهية، العلماء قالوا إنما الفقه البيوع، وأزيد على ذلك والطلاق. فالذي يريد أن يتقن الفقه أبوابه كثيرة، لكن أهم أبواب العلم أو الفقه هو إتقان أبواب الطلاق، لأنها مشكلة جدا، وأيضا أبواب البيوع. الطلاق لغة هو الحل ورفع القيد، تقول أطلقه من وساق، يعني حل قيده. الطلاق لغة هو الحل ورفع القيد، وشرعا هو رفع قيد النكاح في الحال وفي المآل. أنا لا أسأل إخوة حتى لا أتعبه، رفع قيد النكاح، فقلنا إذن الطلاق أصالة رفع القيد، رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بألفاظ مخصوصة أو ما يقاربها. وهذا لابد أن نوحص النظر في هذا التعريف، هذا من مغني المحتاج للشربين، هو حل أو رفع قيد النكاح في الحال. في الحال يعني الطلاق البائن، الحال بمعنى الطلاق البائن، وقولي بالطلاق البائن أي الذي لا رجعة فيه. الطلاق في الحال هو الطلاق البائن، كان يطلقها الطلقة الثالث، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفاعة قالت طلقني، فاطمة بنت قيس قالت طلقني فبت طلاق، بت طلاقي يعني أنهى، إما طلقها ثلاثا على قول بعض المفسرين وليس هذا برارح، وإما أن تكون هي الطلقة الثالثة وهذا هو الظاهر. فإذا الطلاق رفع قيد النكاح في الحال هو الذي لا رجع فيه، وهو الطلاق البائن. الطلاق رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل، في المآل وهي الرجعية. يعني إيش في المآل؟ لأن الرجل لو دخل على زوجته مغضبا فاشتاط غضبا مما تفعل، قال لها أنت طالق، وكانت الطلقة الأولى، إذا قال لها أنت طالق إذا لابد أن تحزم أمتعتها وتسير من البيت، صحيح؟ لا، هي الآن قال لها أنت طالق وهي الطلقة الأولى، فهي لابد أن تمكث في البيت وجوبا مدة العدة، مدة العدة ثلاثة قروء، فيستطيع إن رآها تزينت تجملت وخرجت عليه وهي في بيت ومطلقها، نعم، لأنها زوجة، هي أصالة زوجة، لو مات وهي في العدة ترث، فهي زوجة. فإذا دخل فأعجبه جمالها فقبلها على الراجح، وهذا خلاف فقه عريض، على الراجح كما سيأتي، على الراجح هي رجعة النكاح فقط دون حتى انتواء الرجوع، هي رجعة. فإذا نقول هنا في المآل يعني بعد انقضاء مدة العدة، بعد انقضاء القروء الثلاثة، وإن لم تكن من أصحاب القروء فهي من أصحاب الأشهر، ثلاثة أشهر، فانتهاء العدة. إذن في المآل، في المآل بمعنى الطلاق الرجعي الذي له عدة بلفظ مخصوص. اللفظ المخصوص هو الصريح، أنت طالق أو أسرحك، لأن هذا الذي جاء به القرآن التسريح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، إذن بلفظ مخصوص وهو طالق، أنت طالق، أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل عدم الطلاق، وهي الكنايات كما سنبين في أقسام الطلاق، كأن يقول لها حبلك على الغارب، أو يقول لها الحق بأهلك، لا أريد أن أراك، أحزمي أمتعك، فهذه تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، هذا بمعنى ما يقاربه أو يقوم مقامه. والأصل في الطلاق أو الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، واختلف الفقهاء فيما بينهم، هل الأصل في الطلاق الإباحة أم الحظر. سيأتي بعد بيان أن أصل مشروعية الطلاق في كتاب ربنا، ما من شيء صغير ولا كبير، دقيق ولا جليل، إلا في كتاب الله جل في علاه. قد قال الشافعي ورحم الله الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الطلاق كما قلنا أصل أو أصل مشروعيته في الكتاب. قال الله جل في علاه: الطلاق مرتان. قال الله جل في علاه: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها النبي. ويا أيها النبي معناها أنت وإيش والأمة، خطاب النبي خطاب للأم. يا أيها النبي إذا طلقتم، وهذا واضح أنه خطاب للأم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا الكتاب. وأما من السنة فكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب كما في الصحيحين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن ابن عمر طلق امرأته في حيضها حالة كونها حائضا، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هنا وجه الدلالة من الحديث، أسأل طلبة العلم، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم أنه ليست مشروعة. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولما وين وجه الدلالة؟ ها فليراجعها، لا فليراجعها علينا وليس لنا. وين وجه الدلالة؟ طالب العلم بغير سلاح ليس بطالب علم، وطالب العلم من غير أن يعرف وين وجه الشاهد ووجه الدلالة غير متقن. ابحث تأمل تدرك المسألة في أن السلام قال: ثم ليطلقها إن شاء في طهر لم يجامعها في، قال إن شاء، وهذا تخير، لفظ تخير فيها دلالة على المشروعية. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كما في السنن أن السلام طلق حفصة فجاءه جبريل فقال: راجعها فإنها صوام قوام. ما نهى، ما زجره، ما بين له أنك وقعت في حرام، لا أقره، لكن قال له: ردها لعلم. إيش العلة؟ هي صوامة قوامة، تزكية من فوق سبع سماوات لحفصة رضي الله عنها وأرضاه. فالغرض المقصود هذا أيضا دليل على مشروعية الطلاق. ومن مشروعية الطلاق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رفاعة لما طلق امرأته وما أنكر عليه، ففيها دلالات واضحات على أن الطلاق مشروع بالكتاب وبالسنة كما بيان، وبالإجماع، وأجمعت الأمة على مشروعية الطلاق، وأن ديننا يفارق أهل الكتاب بسبب هذه المسألة ألا وهي مسألة الطلاق. فدين النصارى ليس فيه ثم الطلاق، حتى أنهم بعد ذلك ابتدأ كل واحد منهم يبحث وينقب كيف يسرح المرأة وكيف يشرع لهم مسألة الطلاق كما سنبين من حكمة الطلاق. إذن الأصل المشروعية. حكم الطلاق، حكم الطلاق، عندما أسأل عن حكم الطلاق إذن أقول على الحكم إيش؟ التكليف، الحكم التكليفي الذي يدور على خمسة أحكام، إما أن يكون واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباح. وإن كان المباح ليس من الأحكام التكليفية دخل تغليبا. الغرض المقصود حكم الطلاق، نقول الطلاق كالنكاح. ذكروني، الله أكبر، لو كنتم من العوام قلت خمسة عليه، لكن هذا لا يصح لأنه من الشرك، صحيح ولا لا؟ هذا من الشرك. نحن عندنا الحمد لله الخوف من الحسد يرد بإيش؟ لمسك الخشب ولا خمسة وخميس؟ عندنا المعوذات، صحيح؟ نعم، تدور عليه الأحكام الخمسة، فهو يحرم في مواضع وأيضا يباح في مواضع ويجب في مواضع. فيجب في مواضع ثلاث: يجب في الإيلاء المولي من زوجه الذي حلف على امرأته ألا يقربها، يعني لا يطأها، لا يقضي وطرها، أربعة عشر مدة، أربعة عشر، فإن مضت المدة قلنا يجب الآن الطلاق. لكن عند خلاف فقه بالعلماء سيأتي إن شاء الله الأحناف يقولون إن مضت الأربعة ولم يجامع لم يفئ وقع الطلاق، وأما إن مضت الأربعة عند الجمهور يقف عند القاضي فهو يفرق، يقول ارجع راجع أو تطلق. فهنا يجب الطلاق للمولي. في الحالة الثانية أيضا إذا طلق الحكمان فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، هنا الطلاق ملزم، طلاق الحكمين إذا طلق الحكمان وقع هذا الطلاق. وأيضا يجب الطلاق إذا ساءت العشرة، إذا خالفنا المقصود الأسمى من النكاح. الله جل وعلا بيّن أن النكاح الأصل فيه أنه جعل فيه بين الزوج وزوجه المودة والسكن والرحمة. وقد أمر أمرا جزما في كتابه وقال وعاشروهن بالمعروف، فإن ليس ثمت معروف وإن كان المسألة قد استعصت والوفاق قد انتحر كما يقولون فهنا يجب الطلاق، يجب الطلاق حتى ينزل تحت قول الله جل في علاه أو تسريح بإحسان، سيخالف مقصود الشرع لو أمسكها فإنه لا يمكن أن يعاشرها بالمعروف، فلذلك قلنا يجب الطلاق. وأيضا الطلاق يقع مستحبا، يقع مستحبا إذا كانت المرأة التي قد تزوجها الرجل امرأة فيها سوء خلق، أو قل سوء طاعة حتى نصح العبارة، سوء خلق مع الله، سوء أدب مع الله، لا تؤدي الفرائض، يعني يراها تصلي الفجر بعد 15 يوم من اليوم الأول، تصلي العصر ثم تنقطع، تصلي الظهر تتقطع، أو امرأة ليست متسترة، إذا خرجت خرجت بشعر عال، إذا خرجت أظهرت الساق واليد، فهذه المرأة العلماء قالوا يستحب للمرء أن يطلقها، لكن أقول بقيد وشرط، بعد المحاكمة، بعد المناصحة، بعد المراجعة، إن كانت امرأة صلبة صلدة لا تتقي الله ربها جل في علاه بأداء الفرائض والواجبات والانتهاء عن المحرمات يستحب الطلاق. إذا قلنا هذه المرأة عاصية لله، لما لم يكن واجبا؟ لما لم يكن واجبا؟ لما نقول مستحب؟ نعم أحسنت، يرجى صلاحها، إيش الدليل؟ طب هات الإجابة اللي أنت تسرعت فيها وأخطأت فيها، وبعد ذلك سنصدر لك الباب ككل عام، سيكون الأساعة تنصب عليك على طول بالعجل. هات الإجابة. خطأ يا أستاذي، أحسنت، لفض فوق، الدلالة واضحة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزق، يعني إذا الآن هي المرأة غير مطوعة، قال واصطبر، هذه مبالغة في الصبر على المرء، لذلك قلنا بالاستحباب. وأيضا قد يكون مباحا، قد يكون مباحا إن كان الرجل فح من الفحول، والفحول في هذه الزمان يعني تراهم إيش قد مات، يعني أنت ترى الفحولة في هذا الزمان في الصوت فقط، وكانت الفحولة في العرب تعرف بكثرة النساء، لما احنا الجعجعة بلا طح موجودة عندنا، نحن نرفع شعار الجعجعة بلا طح، فالفحولة في العرب كانت تعرف بكثرة النساء، وفي زماننا نقول النادر لا حكم له، وجد النادر، رجل فح جعجعة بطح كما يقولون، فالرجل تزوج أربع، هذه الفحولة، كان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، تزوج الأربع، وبعد ما تزوج الأربع كان وفيا تقيا نقيا يحسن العشرة مع النساء، كبرت امرأة لا رغبة لها في الرجال، كلما يدخل يراها ممددة، ما لك؟ قالت ستصلي علي قريبا، أقول الحمد لله ليتها تكون كذلك حتى تكوني شهيدة الفراش. ثم بعد ذلك قالت لا أرب لي في الرجال، قال إني لا أستطيع، ولو وصلنا للإماء لأخذت 400، فهذا يجوز له أن يستبدل كما قال الله جل في علاه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ها وقد أعطيتم إحداهن الأخلاق أردتم جعل المشيئة له، فالرجل يقول الآن أستطيع أن أطلق هذه وبعد ذلك أتي بالرابعة بشرط وقيد على ما يلغزون به أن المرأة هي التي لها عدة الزواج، وللرجل عدة، هذه عدة الرجل التي يتكلمون فيها، أنه لو طلق الرابعة ويريد أن يأتي يستبدل امرأة غيرها يبقى حتى تنتهي العدة، ملزم الآن يبقى حتى تنتهي العدة، فتنتهي العدة فيستبدل ويأتي بامرأة، أو تكون امرأة مثلا مطوعة، أو قل هي امرأة جيدة لكنها سيئة الخلق متسلطة، إذا دخلت قالت اعرف لا يفرق بيني وبينك إلا اللحية والشارب، ويمكن أن أخذ بقول ابن جرير الطبري حتى أساويك، إيش قول ابن جرير؟ ابن جرير يقول إذا نبت للمرأة شارب أو لحية لا يجوز نتف لأن هذا نمص، فتقول وأنا أتبنى قول ابن جرير، ما في فارق بيني وبينك، فكانت امرأة صلبة متسلطة يقول لها يمين تقول له يسار ولا أرى إلا اليسار، فوق تقول له تحت وما عندي إلا تحت، فله أن يطلق إذا ساء خلقها، له أن يطلقها وإن كان الصبر عليها كما قلنا أفضل، فالإحسان عند الله لا يضيع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا المباح، ويكون مكروها، قالوا يكون مكروها إن كانت المرأة مطوعة هينة لينة رفيقة حبوبة كما يقولون، ومع ذلك طلقها بلا داع، قال العلماء هذا على الكراهة للأصل الذي عندهم أن الرجل ليس ملزما أن يمسك على الزوجة، يعني الأصل عنده الإباحة، فقالوا بالكراهة لأنه قد ضيع عليه خيرا كثيرا باستبقاء هذه المرأة، فالمرأة الصالحة في البيت بركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وإن كان عند أهل التحقيق أن هذا حرام، وهذا قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام تيمية، يقول إذا طلقها وهي مطوعة وهي رفيقة هينة لينة وهي طيعة لله جل في علاه يحرم عليه الطلاق، وهذا سيرجع النزاع فيه للتأصيل كما سنبين. والخامس الطلاق المحرم، يقع حراما إذا طلق مخالفا للتشريع. أنت ما خلقته إلا لربك، ولا تتعبد له إلا بالهوى والوجد والذوق، فإن جاءك الهوى على الطلاق فتعبد ربك بإيش؟ بالشر. صحيح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبد الله وما تعبده إلا بما شرع. صحيح، فإن خالف المطلق شرع ربه جل في علاه وقع في الحرم. وهذه فيها ثلاثة أنواع على اتفاق في اثنتين وأيضا الخلاف في الثالثة، وهو الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض محرم، ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه لما طلق امرأته في الحيض اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجع ثم ليمسك حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها، ثم يطلقها في طهر لم يجمعها فيه، إن شاء أمسك أو إن شاء طلق، تلك العدة التي أمر الله الطلاق عندها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الطلاق في الحيض طلاق بدعي كما قال العلماء، واختلف العلماء اختلافا عريضا في الطلاق في الحيض يقع أم لا. ندين الله بأنه يقع، لكن هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله، لا نتعجل شيئا قبل أوان، نحن نؤصل أصولا سنسير عليها تعتبر تغذية راجعة مراجعة. فالطلاق في الحيض عند الجمهور يقع، وهو بدعي أو هو آثم الذي طلق في هذه الحال. الثانية الطلاق في طهر جامعها فيه، مسألة الولد، فلذلك هذا حرز ذريعة كما سنبين في سد الذرائع. هذا الشرع يحسم المادة الآن فيقول طلقتها تطلقها في طهر لم تجامع فيه لتتأكد من عدم وجود النطفة في الرحم. طب وإيش اللي جعل الشرع يفعل ذلك ويأمر بذلك؟ السؤال غير واضح؟ السؤال غير واضح؟ السؤال غير واضح ولا واضح؟ لما يعزم الشرع على ألا تطلقها في طهر جامعتها فيه؟ هو جيد، هذا طرف من الأطراف، لكن التأصيل العام ينصب على النزاع الضابط في المسألة. لما أحمد لا تعرف الآن، أنا أضيق عليك لأنك هتأتي بإجابة جيدة وما أريدها منك، أريد الأجود. لا تعرف، ما هو هذا كما التقط عبر الأثير. جيد، في إيش كيف؟ أنا أقول لكم المسألة، يمكن أن تكتم إيش؟ تكتم الحمل هذا، لأن العدة ستطول عليه، الحمل سيكون عائق لزواجها، لابد إذا قلنا بزواجها لابد أن تمر العدة، وعدة الحامل على الرجع صحيح عند هذا التحقيق هو الولادة. صحيح، فتدخل ماء على ماء، تكتمه وتدخل ماء على ماء، لأن مش كل امرأة تقية نقية. صحيح ولا لا؟ ولا يسقي أحد زرع غيره بمائه زرع غيره. فالصحيح هذا هو وجهة نظر الشرع. فإذا هذه الثانية في التحريم. الثالثة وهي على خلاف اتفاق في الأولى واتفاق الثانية، الثالثة وهي الطلاق ثلاثة دفعة واحدة، أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو يقول لها أنت طالق فتبتسم تقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، قال دينا أوي طالق ثالث، قالت الحمد لله فقال أنت طالق ثالث. فالطلاق ثلاثا، وإن كان انتهى الطلاق ثلاث التأسيس دون التأكيد عند جمهور العلماء أنه طلاق محرم، طلاق بدعي، طلاق محرم. عند الشافعية أنه طلاق جائز، وهذا الذي سنبينه، لكن غالب المقصود هذا الطلاق المحرم. هذه أنواع الطلاق. الطلاق حتى يعني ندخل فيه، أقول الطلاق يكون بيد المرأة لأنها الرفيقة الهينة الهينة، فالمرأة إذا عافت الرجل قالت له طلق بالثلاثة، وإذا جلست مجلس النساء تبين ما هي فيه تقول علي الطلاق بالثلاثة لا أفعلن كذا. صح؟ أبدا، الطلاق لا يمكن أن يكون بيد النساء، الطلاق بيد الرجال. ولما الطلاق بيد الرجال؟ للفحولة؟ لأن الرجل له شارب ولحية؟ لا، حكم عظيمة. أولا نؤسس أن الطلاق بيد الرجال، وأن كلمة العصمة في يد المرأة كلام مخبول مهووس ليس فيه ثم شيء إلا التغريب الأعمى. فالطلاق بيد الرجل كتاب وسنة، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه وإذا طلقتموهن للرجال لا للنساء. وإذا خاطب الشرع الرجال دل ذلك على أنه أمر أن تكون بيده هذه المسألة الملكية بيد الرجل. والثاني حديث في أحمد بن الفرج وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها إلى الصحة. ضعيف ويتقوى بها إلى الصحة، ما مقصودي في ذلك المحدثون؟ ها لا، أنا أقول ضعيف ويرتقي إلى الصحة، عجيب. هات أحمد السلام، تدرس دائما مجموعة طرق، حي هلم، الله أكبر. فين الصناديق عشان اللي يرجع يتهيأ؟ ها ها، يعد صحيح يا إخوة، صحيح يعني صحيح مقبول، يعني مقبول الاحتجاج به. أين طلبته يا حبيبي؟ تأمل فيما يقال لك ستدرك ما يراد، يعني مقبول. أما الصحيح لا يمكن أن يقال له صحيح وهو فيه رجل ضعيف صحيح. وحتى لو قلنا الصحة لا يرتقي لصحة لغير، بين الصحة هذا حسن لغير لا صحيح لغيره. فإذا قلت صحيح لك أن ترى أن الاصطلاح لا يقبلها، فإذا يبقى المعقول هنا يعني مقبول. يعني إيش؟ يعني مقبول. فنقول في هذه المسألة الحديث بشواهده ارتقى حتى قبل عند العلماء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق. ولا أدري من يأخذ بالساق، تدرون من يأخذ بالساق؟ من؟ الرجل صحيح، الذكر هو الذي يأخذ بالساق. الطلاق بيده من أخذ بالساق. والحكمة عظيمة، لما؟ لأن المرأة خفيفة العقل، هذا ليس عيب فيها، هي ناقصة عقل ودين. هذا الذي قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتهوكون المهووسون كما قلنا بركوب الموجة التي تقول بأن المرأة أرفع من الرجل أو مساوية للرجل، يقولون لا، ده النبي الكريم الرؤوف الرحيم كان يمزح، كان بيهزر مع النساء، فيقول لها ناقصة عقل ودين، كأنه قال للمرأة لا تدخل للجنة امرأة إيش؟ عجوز. وأيضا كما قال: زوجك الذي في عينه بياض. كلام يعني هذا كلام لا يمكن أن يقبل من أحد يعظم شعائر الله جل في علاه ويقف مبجلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والحروف التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب برب راشد من كن. فقالت امرأة من سطرة النساء ذكية نقية، قالت: يا رسول الله، على ما نقص الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت لم تصم ولم تصل. هذه نقصان الدين. وأيضا جعل الله شهادة الرجل بشهادة امرأتين لأنها تنسى. والمرأة القاعدة عند كل إنسان عاقل من كل حدب وصوب يقول المرأة العاطفة تغلب عليها الحكمة، صحيح ولا لا؟ وإن كان بعض الرجال فيهم شبه من النساء، صحيح؟ ها؟ الحكمة، الحكمة والعقل ما فيها شيء، العاطفة تغلب عليها عن الحكمة. فتراها إيش تفعل؟ إذا دخلت وطلبت منك البيتزا، دخلت بالبيتزا، ما دخلتش بالبيتزا دخلت بالفلافل والفول. قالت: فلافل، أليس الأمس قلت بيتزا؟ أترى الفرق بين زيت هذه وزيت هذه؟ أنت طالق على بيتزا وفول، طلقته على فول. وهذا في المقاهي دائما يقول: طلقته على الفلافل. وطبعا يتندم. وإذا دخل مثلا في شيء آخر أو أطلبت منه شيء فلم يفعل أو دخل مغضبا أو عكر صفوها بشيء، قالت: أنت رجل لا تصلح بحال من الأحوال، أنت طالق، طالق، طالق. ولو في طلقات أكثر طالق بالمية، 97 صدقة وثلاثة تبين مني. المرأة خفيفة العقل لا تستطيع أن تغلب الحكمة على العقل. لذلك من حكمة الباري جعل المسألة في يد الرجل. يدخل الرجل: أنت رأيت أمس كيف المرأة أخذت الصواني، طلقني طلقني، والرجل يريد ينام. فالحاصل أن الرجل يحتمل خفة عقل المرأة وهو يأخذ بالزمام. وهناك لفتة أخرى: من الذي تعب؟ من الذي كتب القائمة المبتدعة السيئة التي تخالف المرؤات؟ من الذي دفع المهر؟ من الذي أتى بالعفش؟ من الذي أتى بالثياب؟ من الذي دفع ودفع ودفع وهو ليل نهار يعمل كالحمار؟ الرجل. فيقول: يا بابا، أنا صرفت عليها المئات، طلقي، ده أنا لو هي كلها مر سأحنظر سأشتم ليل نهار من الفلوس التي دفعت، صحيح؟ فيخشى نفسه أن يضيع كل هذا المجهود ويضيع امرأة يتعفف بها بالحلال. فهذا أيضا حازم له أن لا يطلقها. دي من حكمة الباري أن جعل المسألة مسألة الطلاق بيد الرجل. والأمر الثالث أن الرجل ممكن إذا رجع يرجع. الرجل إن كان عاقلا واشتد غضبه مثلا وطلقها، إذا رجع يرجع. لكن المرأة عندها عناد وفيها أنف وكبر، فالرجل يمكن أن ينصاع وممكن أن يحافظ على البيت وعلى الأسر، أما المرأة فلا. فالصحيح نقول حكمة الباري أن جعل الطلاق بيد الرجل. الطلاق ليقع لابد له من شروط وانتفاء موانع، توفر شروط وانتفاء موانع. أي حكم خذها قاعدة عريضة، أي حكم لابد أن تتوفر أسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. لكي يقع الطلاق لابد أن تنتفي الموانع، ولكي يقع الطلاق لابد أن تتوفر الشروط. فسأل سائل: وما الشروط التي تتوفر حتى يصح أن نعتد بهذا الطلاق؟ نقول: القصد، قصد الطلاق. وقصد الطلاق لابد أن نمحص النظر فيه، هل قصد الطلاق قصد الحقيقة أم قصد اللفظ؟ هذا باتفاق شبه اتفاق عند الأئمة الأربعة في الجملة أن المقصود بالقصد هنا قصد اللفظ لا قصد حقيقة الطلاق. يعني لو دخل عليها فابتسم لها فوجدها بثياب طيبة جميلة، قال: ما رأيت أروع منك ولا أجمل منك، نظرت إلى القمر ونظرت إليك فالقمر سيغار منك، أنت طالق. من شدة فرحه وولعه بإيش؟ بجمالها. هو قال أنت طالق، دي تغذية راجعة من الكبت اللي كان زمان، لكن لما وجد الجمال قال أنت طالق. يقول بعد ما قال أنت أروع من رأيت، كاد يقول وأنت أجمل من رأيت، فقال أنت طالق. هنا ما قصد إيش؟ ما قصد حقيقة الطلاق، أو قل قصد لفظ الطلاق، قال أمزح معها بالطلاق فابتسم وقال أنت طالق. فلما قال أنت طالق قصد اللفظ لكن لم يقصد حقيقة الطلاق. قالوا: يقع الطلاق. وأصل الأصيل عندهم بحديث فيه ضعف، وهو: ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق. لو دخل فابتسم فمزح معه قال: أفضل ما أمزح معك به أنت طالق وطلق. يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة كما قلنا بالاتفاق في الجملة، على تفصيل سيأتي بإذن الله بيانه. فإذن القصد أول الأسباب التي بها إذا توفرت وقع الطلاق مع انتفاء الموانع، القصد. والقصد كما قلنا قصد اللفظ للحقيقة. وفاصل هذه المسألة هو أن يدخل على امرأة مثلا فإذا رآها جميلة كما قلنا، وأنت أروع من رأيت، فقال أنت طالق ولم يقصد أنت طالق، يقصد أنت جميلة، فهذا ما قصد اللفظ، إذن السبب لم يتوفر. دخل فقال لها أجيبه، دخل فقال لها، ما أحد دخل على امرأة يتغزل فيها قبل ذلك. يا ويل النساء من الرجال من طلبة العلم، ما أحد دخل يتغزل في عينها في شعرها في جمالها، دخل يتغزل فيها ثم قال لها أنت طالق، يقصد أنت جميلة، أراد يقول أنت طالق فاختلط عليه الأمر فقال أنت جميلة، العقل الباطن قال أنت جميلة. فسألناه فقال: ما قصدت، ما قصدت اللفظ، قصدت أن أقول جميلة، فغلب على لساني فقلت أنت طالق. هنا باتفاق الأئمة الأربعة على تفصيل بينهم، لأن الأحناف يرون أنه يقع الطلاق قضاء لا ديانة، يقع الطلاق قضاء لا ديانة. يعني إيش قضاء لا ديانة؟ يعني بالقضاء وقع الطلاق، لكن لو هي صدقته أنه ما قصد الطلاق يبقى لا يقع. أمر ما أمر، أقف. قال لها: يا جميلة، يا عزيزة، يا رفيعة، أنت ما رأيت عيني مثل عينك، ما رأيت أنف مثل أنف، أنت أجمل من رأيت، أنت طالق. فذهب يسأل بعدما قال أنت طالق، فقلنا له: ماذا تقصد؟ قال: أقصد أنت جميلة. فغلب على لساني فقلت أنت طالق. مفهوم؟ لم يقصد اللفظ. وقلنا من الأسباب التي بها يقع الطلاق لابد إذا توفرت يقع بها الطلاق، ألا وهي قصد اللفظ، لا قصد حقيقة المعنى، قصد اللفظ. طالق، طاء ألف لام طاء، قصد اللفظ. مفهوم؟ عند الأئمة الأربعة. فهنا قال: ما قصدت اللفظ، وهي وقعت في عصر عمر بن الخطاب لما جاءت امرأة يعني ما كانت تبتغي أن تعيش مع زوجها، ضاقت به ذرعا فقالت: تغزل فيه، وتغزل فيه هذه بالسكاكين والسواتير، فقال: أنت قمر، قالت: لا يعجبني، قال: أنت غزال، قالت: لا يعجبني، قال: أنت كذا وأنت، قالت: والله لا يعجبني إلا أن تقول أنت خلية طالق، قال: أنت خلية طالق، قالت: الحمد لله الذي فكني منك، وكان يعني ليس فاطنا ولا لبيبا، الحمد لله الذي أراحني منك. فرجل بكى وتباكى، أحبها أعشقها، ما الذي حدث؟ فذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه، قال: قالت تغزل فيها، قلت قمر، قلت كذا، قال فقالت لي: قل لي أنت طالق، فقلت أنت طالق، حسبت أنه طالق، هذه معناها إيش؟ أجمل العرب، حسبت ذلك. فعمر الخطاب أخذ العصا وضرب المرأة وقال له: خذ هذه الدرة أدبها، هي امرأتك، وردها عليه، ولم يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ للحقيقة. افهموا هذه دي معلمة فارقة عند أهل التحقيق، الحقيقة واللفظ. طيب، وأما إذا قصد اللفظ دخل عليها فقال: أمزح معك وأفضل ما أمزح معك به أنت طالب، قصد إيش؟ لكن ما قصد معي، أنتم معي ولا لا؟ قصد اللفظ ولم يقصد إيش هي الحقيقة؟ الفراق الفراق والتسريح. لا ما قصد ذلك، لأن قصد يمزح، لكن كان مزاحه في ناس كده، رجل ما شاء الله سمين ويعني يده تجد أسمنت طوابق فوق بعض، كل ما مزح مع رجل أعطاه فوق رأسه، فقال أنت مزاح عجيب جميل جدا لكنه ثقيل. قال تأخذ أكثر منه ويضرب بالاثنين، أنا مزح ثقيل. الرجل نفس الأمر يمزح مها مزح ثقيل، قال أنت طال أمزح معك. ما قصد الفراق لكن قصد أنه يرعبه يمزح معه. قلنا إذا قصدت اللفظ وقع الطلاق بقول الأئمة الأربعة كما قلنا، أو باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة، وهذا مخالف لأهل التحقيق الذين يبحثون عن المعاني، إذ القاعدة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ كما سنبين. إذن الأسباب إذا توفرت وقع الطلاق، ولا بد أن تنتفي الموانع. من الموانع التي تمنع وقوع الطلاق عدم وجود العقد، أو قل عدم الإرادة، عدم إرادة الطلاق. فعدم وجود العقد مانع من موانع الطلاق. كيف ذلك؟ رجل قل صبي صبي، هذا الصبي كلما مشى قال لأبيه أرأيت عين هذه المرأة؟ أرأيت شعر هذه المرأة؟ قال يا بني لم أرى في نفسي ما ترى أنت، أنا أعجل لك بالزواج. فزوجه ولم يبلغ الحلم، فتزوج وامرأة كانت ثرية، أو قل كانت امرأة تحب المال وتعلم أن هذا الرجل من الثراء بمكان ومن الغنى بمكان، قالت من جاور السعيد يسعد، أنا افترش الأرض والتحف السماء، أتزوجه أعيش في الفيلا ورجلي ممتدة والحرير والثياب العظيمة والطعام الشهي، أتزوجه صبي صبي ولو كنت جد له. فهي كانت تحبه وتزوجته من أجل المال، تحب المال، وكل يوم صباحا ومساء تأتيه بالحلو. فجاءت في يوم الأحد ما أتت بالحلو، لمن؟ الصبي ولا لزوجها؟ لزوجها الصبي، لزوجها الصبي. فجاءت يوم الأحد ما أعطته الحلو، قال الحلو أين الحلو؟ فبكى. من اللي بيبكي؟ الزوج الباهي، الزوج الصبي. أين الحلو؟ ما في حلو، أنت طالق بالسلام. فطلق، قلنا طلقت امرأتك يا صبي؟ قال نعم. قلنا الطلاق لا يقع. قال ولما؟ ألم أطلقها؟ ألم أقصد اللفظ؟ أقصد الفراق. قلنا لا قصد لك ولا عقل لك. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتل. إذن المانع الذي منع من وقوع الطلاق مع وجود اللفظ والقصد هو عدم وجود التكليف، مناط التكليف العقل، صحيح؟ وهي مش متصورة في الصغير، متصورة أكثر في المجنون. المجنون الذي يمشي في الشارع ترى يغمز هذه ويغمز هذه ولسانه على هذه وكلامه وعينه على هذه، فقال نعفه حتى لا يؤذي الناس، فتزوج. فلما تزوج كلما يريد المرأة تقول له ارحمني ارحمني، فقال انت طالق من أجل ارحمني. قلنا طلاقك أيضا لا يقع، لا سيما إذا بكى لأبيه وقال طلقتها ماذا أفعل. قلنا طلاقك لا يقع والمرأة لك. لما؟ لأن مناط التكليف غير موجود. هذا مانع من موانع الطلاق. من موانع الطلاق أيضا عدم الإرادة، اللي هو الإكراه كما يقولون، عدم إرادة الطلاق. عدم إرادة الطلاق لا يقع الطلاق في قول الأئمة الثلاثة. أما الإمام حنيفة يجد أن طلاق المكره يقع، لأنه يريد الطلاق ويقصد اللفظ على التأصيل الأول، وكلام وجيه ليس بالهين، يأتي إن شاء الله تفصيله في الجزئيات التي سنشرح. لكن كما قلنا أبو حنيفة يقول بأنه يقع الطلاق، والأئمة الثلاثة قالوا لا يقع الطلاق. والإكراه، رجل أخذ السكين على رأس الرجل أو على رقبة الرجل فقال طلق أختي، فما أريد لك زوجا له، طلق، فقال لا أريدها، قال طلقها وإلا فعلت وفعلت، قال أنت طالق. يريد أن يدفع عن نفسه هذا البلاء الإكراه. فالعلماء يقولون الطلاق المكره لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق إن كان هذا إكراه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورفع هنا رفع الحكم والإثم، رفع الحكم والإثم على تفصيل داخلي في المذاهب الأربعة، ليس هذا وقت التفصيل فيه. مفهوم هذا الكلام؟ ننتقل. إذن الإكراه مانع من الموانع. الغضب، الغضب أيضا مانع من الموانع، وهذا الغضب والإكراه يدوران تحت نقطة واحدة ألا وهي عدم الإرادة. أحسنت، عدم الإرادة، هي أشبه ما تكون بعدم الإرادة. الغضب، الغضب الشديد، هنا ممكن بقى نقول يشترك بين الاثنين. الغضب على مراتب ثلاث، غضب يغلب على العقل فيه لا إرادة بحلم الأحوال. إذا ذكرت بما حدث، دخل البيت فوجد رجلا غريبا وكان أخوها من الرضاعة ولا يعرف، فقام ضربا في الرجل وفي المرأة وقال طالق طالق طالق بال33. فجئنا بعدما هدى وبينا له هذا قد رضع 5 رضعات مشبعات من أمها أخوها من الرضاعة، ألا تتق الله ربك أحسن الظن لا ريب لا. الرجل تراجع واستغفر وتاب وأناب. قال فجاءت المرأة قالت هذا لا يحل لي، هذا الرجل الآن لا يحل لي، لما طلقني 33. جئنا نذكره، ما تذكر بأي شيء، لا أي شيء فعله يتذكره. هذا الغضب الذي أجمع أهل العلم أن الطلاق لا يقع معه، هذا مانع من الموانع بالإجماع. الغضب المرتبة الثانية من مراتب أو قول الثالثة حتى نأتي إلى الوسط المتردد، الثانية هو أن يغضب عندما يطلق. وأنت رأيتم أحد وسمعتم بأحد عندما يدخل يعني يبيت النية على الطلاق أنه يأتي لها بالحلوة ويبتسم في وجهها ويقول حبيبتي أنت طالق، لا، يدخل وكشر عن أنيابه ويقول ساءت العشرة معي، أأمر ولا أطاع، وأنا ما أراك تسمعين لي ولا تحافظين على مواعيدي، ثم قال لها أنت طالق بغضب. هذا الغضب محتمل في كل إنسان، وهذا الغضب يقع من كل إنسان، لا يمكن أن يقع الطلاق إلا وهو معه مصاحبة الغضب. فنقول هذا بالإجماع أيضا يقع الطلاق بالإجماع. الوسط هو المتردد، يعني يقال غلب عليه الغضب هو يدري ما يحدث، يعني إذا سألته قال كسرت كذا وضربت كذا وطلقت، لكن يعني يقول أحبس نفسي ولا أستطيع، أحبس لساني عن الطلاق ولا أستطيع. فهذا غضب وسط كما قال العلماء. هذا الأئمة الأربعة يرون أن هذا الغضب يقع فيه الطلاق لأنه ليس بإغلاق، ولا بد من الإغلاق المحكم حتى لا يقع الطلاق. وابن تيمية ابن القيم يريان بأن هذا الطلاق لا يقع، وسيأتي تفصيله بإذن الله. أختم الباب بالكلام على أنواع الطلاق. الطلاق أنواعه 3: طلاق صريح، طلاق كناية، طلاق معلق، أو قل طلاق صريح، طلاق معلق، طلاق كناية. أما الطلاق الصريح هو الذي يتلفظ به المرء ويقول أنت طالق أسرحك، الطلاق الصريح الذي اتفق اللفظ فيه من القرآن على طلاق المرأة. وهذا كما قلنا إذا طلقها ظاهرا فالطلاق يقع بإجماع الأمة. الثاني الطلاق المعلق، تعرف التعليق هكذا، لو عندي ورقة هذا ده الطلاق المعلق، يعني لا هي إيش قالوا كالتي ترقص على السلالم، لا اللي فوق رأوها ولا اللي تحت إيش سقفولها كما يقولون. هذا الطلاق المعلق يعني لسه ما فيه شيء، هي على درجة واحدة، إما أن تنفك وإما أن تزد، هذا الطلاق المعلق. الطلاق المعلق هو أن يعلق الزوج طلاق امرأتي على حال، على اسم، على زمن، على وصف. قال إن دخل زيد البيت فأنت طالق، إن أكلت اللحم فأنت طالق. الأئمة الأربعة في الجملة يرون أن هذا الطلاق يقع إن وقع المعلق عليه، إن وقع الشرط وقع المشروط. إن دخل زيد فهي طالق، وإن أكلت اللحم فهي طالق. هذا قول الأئمة الأربعة أن طالق في الجملة، أقول في الجملة، دعك من الخلاف الجزئي الداخلي. طلاق الغضب على المراتب الثلاثة: الأول يقع بالإجماع لو إذا ذكرته لا يتذكر، والثاني يقع بالإجماع لو يأتي يقول أنت ما يعني ما أرى منك خيرا، أنت طالق، وهو مغضب لكن هو متزن. أما الوسط اللي هو يعني يقول أحبس نفسي عن الطلاق وما أستطيع لكني متذكر كل شيء، هذا في خلاف العلماء. طيب الطلاق الثالث كما الثاني هو الطلاق المعلق كما قلنا، إذا قال لها إذا أكلت اللحم فأنت طالق، فإن أكلت اللحم فهي طالق. وبعض العلماء يرى أن المسألة مدارها على النية، وهذا الذي أدين الله به وسيأتي تفصيله بإذن الله. الثالث هو الطلاق الكناية. طلاق الكناية كلمة تحتمل طلاق وتحتمل غير الطلاق. هذا الطلاق الكناية بإجماع العلماء أنه لا يقع إلا إذا صرح بالنية أو جاءت القرائن المحتفة الغالبة على الظن أنه أراد الطلاق فيقع الطلاق، كأن يقول لها الحقي بأهلك، حبلك على الغارب، هذا طلاق كناية لا يمكن أن نوقعه إلا إذا وردت الأدلة على أنه أراد الطلاق. والدلالة على ذلك التفريق هذا من بنات أفكارنا، لا والله نحن ندور مع الشرع حيث دار. فإن الحديث ظاهر جدا، كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك ذهب إلى سلم، وكان رجل يعني يلحم بالقول لكنه ما فعل ذلك، صدق مع ربه جل في علاه وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا السلام أمر الصحابة أن يقبلوه، فلما قبلوه تعب قلبه، فلما ذهب إلى البيت أمر الصحابة بهجرانه فهجروه، وهذا أعمل فيه ما أعمل. ثم بعث إليه بما هو أشد، قال فارق امرأتك، لا قال فارق امرأتك، قال أطلقها، قال الرسول فارق امرأتك، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها الحقي بأهلك حتى أذن الله بشيء، قال الحقي بأهلك، والحقي بأهلك هنا تحتمل طلاق وتحتمل غير الطلاق. فلما نزلت التوبة ردها، فعلمنا أن الحقي بأهلك إن لم يقصد بها الطلاق لا يقع الطلاق. هذا بالنسبة للطلاق الكناية. هذا الطلاق الكناية، طلاق الكناية يدور على النية ومدارها وأصلها الأصيل النية، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الختام في الكلام على الطلاق حتى ندخل في الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم، هو أن الطلاق على نوعين: طلاق بدعي وطلاق سني. والطلاق السني الذي وافق الشرع، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقها بأسباب ودواعي معينة يعني نقول معتبرة. والطلاق البدعي وأن يطلق في الحيض أو يطلق في طهر جامع فيه أو يطلق ثلاثا عند الجمهور، وهل يقع ولا لا يقع، هذا الذي سنبينه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. وفيها أسئلة قبل أن نبدأ الدرس الثاني. يستروح الإخوة بعض الشيء ويصبرون. أنا أعرف أن الموت قريب، لكن والله مت على ما أنت عليه، عش على الطلب تموت في الطلب. أبو زرعة مات على لا إله إلا الله بشدة التحري والطرف في الأسانيد، لما جاءوا عنده على فراش الموت يذكرون له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس على هذا، يعني الإسناد غير مستقيم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فمات عليه، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.